ولا وين شي عادي روح سلم فاس يا رسوس لميو غرقينا عزيز ما مروح سيحكو الغاض نابوليو ولا وين شي عادي روح سلم فاس يا رسوس لميو غرقينا عزيز ما مروح أسيح كل غاضة نبوليو غردين عزيز ما مروح أسيح كل غاضة نبوليو تخيل كايثري مصباح وذافت يا شبان كورسي وراس سلام صام طرح في ذا سكر الدهور أوي يدر أخبر نصاح شغري يذيك الغرور خفاس يا رسوس لميو غردينا عزيز ما مروح أسيح كل غاضة نبوليو ولا وين شي عادي روح خفاس يا رسوس لميو غردينا عزيز ما مروح أسيح كل غاضة نبوليو غردينا عزيز ما مروح أسيح كل غاضة نبوليو هذاك فكر ثاوردت كنت قرعت للريحة أي ثبيرة وثفرت كيني غوي وثير حاجة هذاك فكر ثاوردت كنت قرعت للريحة أتي انت خوذي ثقرفت الساكي تيد سيدنها خفاس يا رسوس لميو غردينا عزيز ما مروح أسيح كل غاضة نبوليو ولا وين شي عادي روح خفاس يا رسوس لميو غردينا عزيز ما مروح أسيح كل غاضة نبوليو